بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، القسم الثاني القسم التطبيقي، باعتبار أن ما مضى كان تنظيرا، وهنا القسم التطبيق وهو القسم الأكبر من الكتاب وآخره القواعد. ما دمت قد تكلمت عن علم العلل وما يتعلق به من قضايا تخصه، وهو فصل طويل بمثابة تمهيد للكتاب، الرسائل العلمية تحتاج كثيرا ما إلى فصل تمهيدي، فهذا القسم التنظيري كان بمثابة فصل تمهيدي. فالآن بدأ التطبيق العملي للكتاب، وهو القسم الأهم في هذا الكتاب، إذ فيه تفريع جميع أنواع العلل مع شرح واف عن كل علم، ثم التدليل على ذلك بأمثلة شاملة لكل فرعيات تلك العلة، مع إطالة النفس في النقد والإعلال، وبيان الراجح، وتطبيق قواعد الأئمة النقاد، مع النقل والشرح لأقوال الأئمة المتقدمين والنقل عن المتأخرين، وبيان وجهة نظر بعض المعاصرين، ليشتمل الكتاب كل فائدة وعائدة للباحثين عن هذا الفن العظيم. أقسام العلة: تقع العلة في الإسناد والمتن، فإذا وقعت في الإسناد فإما أن تقدح في السند فقط أو فيه وفي المتن، أو لا تقدح فيهما مطلقا، وكذا إذا وقعت العلة في المتن. بناء على هذا يكون للعلة ستة أقسام أجملها فيما يأتي: أولا علة في الإسناد لا تقدح فيه، ثانيا علة في الإسناد تقدح فيه دون المتن، علة في الإسناد تقدح فيه وفي المتن معا، علة في المتن لا تقدح فيه ولا في الإسناد، علة في المتن تقدح فيه دون الإسناد، علة في المتن تقدح فيه وفي السند معا. هذه أقسام العلة باعتبار محلها وقدحها، وسأتكلم عن العلل التي تصيب الإسناد وأنواعها، ثم أثني بذكر علل المتن وأنواعها، مثلثا بالعلل المشتركة بين الإسناد والمتن وأنواعها، مع ضرب أمثال على ذلك، وهذا بعدما أتكلم عن تعريف الإسناد وأهميته. يعني كان الكتاب علل الإسناد، ثم علل المتن، ثم العلل التي تشترك بين المتن والإسناد. يعني مثل زيادة الثقة، تكون الزيادة أحيانا في الإسناد وتكون في المتن وهلم جرا. الاضطراب قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. أولا علل الإسناد، هذا يستدعي أن الإنسان يعرف السند، ويتكلم الإنسان عن الإسناد والفرق بينهما وعن أهمية الإسناد وما معنى الإسناد. تعريف الإسناد مهم، ولذا إذا لم يضبط الإنسان هذه التعريف وقع في الخلط، كما أننا ننتقد كتاب الدكتور نور الدين عيسى حفظه الله في شرحه لبلوغ المرام، حينما وصف الصحابي بأنه إسناد. الصحابي لا يسمى إسنادا، الإسناد هو سلسلة الرواة. تعريف السند والإسناد لغة واصطلاحا: لغة، السند في اللغة يطلق على عدة معان، أشهرها ما قابلك من الجبل وعلى من السفح. التعريف اللغوي لا بد منه لمن يعرف شيئا، لأن كثيرا ما يستند التعريف الاصطلاحي على التعريف اللغوي، وقد يكون أوسع، وقد يكون التعريف الاصطلاحي أوسع. ولذا نحن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط اللي هو الطريق، ولذا الإنسان يدعو ربه من أجل أن يثبت على طريق الإسلام وعلى طريق القرآن. ولذا الصراط من الصرط، وكأنه يسرط الناس الذين يسيرون عليه، الناس تمضي إلى الوفاة ويبقى الطريق طريق، وعلى عن السفح. والمعتمد وهو كل ما يستند إليه ويعتمد عليه من حائط وغيره. أنت الآن تستند على الحائط، هذا في اللغة يقال فلان سند أي معتمد. لما يأتي إنسان ويدخل في بلاد ويكون مع أمير من الأمراء ويظن أن هذا الأمير سندا له، وفي فترة هذا الأمير يذهب بها إلى السجن وما أشبه ذلك، فالإنسان يعتمد على ربه ومولاه ويعتمد في ذلك على تركه للذنوب والتقرب إلى الله تعالى، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال بدر الدين ابن جماعة: وهو مأخوذ إما من السند فما ارتفع وعلى من سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله، الحديث يرفعه المسند إلى قائله، فهذا من باب الرفع. أو من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه، يعني يعتمد عليه كثيرا السند. ولأن لما يأتينا حديث لا إسناد له هو حديث لا قيمة له. وأعاد الزركشي قول ابن جماعة وزاد عليه فنقل من أدب الرواية للحفيد قولهم: أسندت الحديث أسندهم، وعزوته أعزوه وأعزيه. والأصل في الحرف راجع إلى المسند وهو الدهر، فيكون معنى إسناد الحديث اتصاله في الرواية اتصال أزمنة الدهر بعضها ببعض، يعني هذا السند من باب الاتصال. والإسناد بكسر الهمزة مصدر الفعل الثلاثي المزيد أسند، يعني هذا اشتقاق اللفظة من فعل ثلاثي. اعتنى بها ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة، فلما يأتي إلى لفظة يقلب اللفظة كلما قلب اللفظة إلى أي معنى تكون، يعني السفر وشروه بثمن بخس. الشيخ المغامسي لما يتحدث عن مادة بخسة كيف تقلبها تأتي بمعنى بنفس المعنى، وهذا حقيقة من بداعة هذه اللغة، وهذا هو السبب لما ربنا جل جلاله قد جعل القرآن بلغة العرب حتى يفهمه الجميع. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. أما الأسناد بفتح الهمزة فهو جمع سند بمعنى الثبت، أسناد، وهو الكتاب الحاول الشيوخ والكتب المتصلة في السند، وهو بمعنى الفهرس، يعني قال ثبت ويقال أسناد ويقال فهرس. قال الجوهري، طبعا الجوهري صاحب الصحاح، والصحاح مثل الصحاح التي ولفت الحديث خصصت في الأحاديث الصحيحة، الصحاح في اللغة يخصصه بالنصوص الصحيحة من لغة العرب. قال الجوهري: والإسناد في الحديث رفعه إلى قائله. هذا تعريف لغوي، وقلنا بأنه الاصطلاح يعتمد على اللغوي. اصطلاحا السند هو الإخبار عن طريق المتن، هو الإخبار عن طريق المتن. قال السيوطي: والحد المذكور للسند ذكره ابن الحاجب في مختصره. قال القاضي تاج الدين السبكي في شرحه: وعندي لو قال طريق المتن لكان أولى. وأما الإسناد فهو حكاية طريق المتن، والذي يبدو أن السند والإسناد معناهما واحد لأنهما متقاربان في معنى الاعتماد عليه، طبعا هو معنى واحد سند وإسناد، لكن أحيانا يؤتى بكلمة إسناد اللي هي عملية الإسناد في إسناد الحديث إلى قائله. وقال بدر لما قلت أسنده الخطيب البغدادي إلى سعيد بن سير، معنى أنه ساقه ورواه بالسند، كلمة إسناد هو استعمال السند. وقال بدر الدين ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، لكن الإسناد أعم من السند، والإسناد يطلق على سلسلة الرواة الموصلة للمتن، فيكون ذلك مرادف للسند، ويكون بمعنى عزو الحديث إلى قائله فهو أعم. إذا كلمة إسناد أعم من سند، وهو ما يذكره الناقل للخبر من الرجال الرواة الذين تتابعوا على نقله بينه وبين منتهى الحديث بصيغ الأداء. التي يذكرها بين كل راويين فهو قسيم المتن وقسم من الحديث. والخلاصة المراد بالسند أو الإسناد هنا هو سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث واحدا عن الآخر حتى يبلغوا به قائله، يعني إلى النبي أو إلى الصحابي أو إلى التابعين. أهمية الإسناد، هذا المبحث مبحث مهم جدا عن أهمية الإسناد، باعتبار أن الإسناد هو خصيصة لهذه الأمة. إن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بشرف الإسناد ومن عليها بسلسلة الإسناد واتصاله، وهو خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليس لغيرها من الأمم السابقة، بل حتى الأمم اللاحقة ليس لديهم أسانيد متصلة. وقد أسند الخطيب إلى محمد بن حاتم بن المظفر قوله إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياءهم، وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوا عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث، يعني تأتي به منصوصا بالسند من الثقة المعروف في زمانها، بحيث لا يرون إلا عن الثقات، المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، ثم يبحثون شد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط. هذا لماذا يرونه من 20 وجه فأكثر؟ من أجل أن يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عده حتى الحرف الواحد يهتمون به. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، لأنها في هذا الهداية إلى الصراط المستقيم. ومن ذلك تدرك السر في أن تبدأ بحمد الله ثم بتمجيد الله، بحمد الله ثم الثناء على الله ثم تمجيد الله تعالى، ثم هنا تستحق الدعاء بكاف الحضور إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تبدأ بالسؤال، وربنا قال نصفين ولعبدي ما سألك، فربنا جل جلاله هنا مدح الذي سأله مبتدئا بالحمد والثناء والتمجيد. فهذه الهداية، ولذلك الإنسان يسأل الله الهداية حتى يبقى ثابتا طالبا للزيادة حتى الممات على الصراط المستقيم. هذا من الهداية أن الله قد هدى هذه الأمة على الإسناد حتى توصلوا إلى الصحيح ليعملوا به، وإلى الضعيف لأجل أن يعرضوا عنه. وقال أبو علي الجياني خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها من الأمم: الإسناد والأنساب والإعراب. وقال الحاكم النيسابوري فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، لدرس أي لنمحى هذا نص وددت أن تحفظوه. وهذا النص مع غيرها من النصوص قد ذكره الطيبي في حاشيته على الكشاف عند تفسير سورة الجمعة، لأن في سورة الجمعة بيان أن من دلائل النبوة بقاء هذا الإسناد. فربنا بدأ السورة بالتسبيح يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وانظر بيشيخ ثمت وهو العزيز الحكيم العزيز الحكيم، وبعده هو الذي لعن في الأمين رسولا منهم مثل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل التي ضلال مبين، ثم قالوا آخرين منهم أنا وأنت وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. عاد ختم الآية الثالثة على ختم الأولى، الآية الأولى والآية الأولى مبدوءة بالتسبيح، وأنت تسبح الله لما ترى عجب، أي تعجب من قدرة الله. ما هو وجه العجب؟ وجه العجب من قدرته أن الله قد مكن رجلا واحدا أميا يعلم العوالم، يعني الأمم الغابرة كلها من علمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وصح نسبة الإسناد له باعتبار اتصال السند بالسماع والعنعنة، وأيضا إلى الأمم التي ستأتي إلى قيام يوم القيامة كله ينسب إلى أم واحد. فجمع الطيب عدة نصوص في غاية الجمال والجلال فيما يتعلق بأن من دلائل النبوة وجود هذا، وإذا أنت قد تكون في مكان ويطلب منك الحديث عن إعجاز القرآن وأنت من أهل الحديث تحدث لهم عن هذه الحيثية. وقال الحاكم النيسابوري، طبعا لماذا الطيبي؟ الطيبي لأنه من كبار علماء الحديث، ومع ذلك الطيبي أحيانا يقلد غيره بالصنعة الحديثية. من الذي عقب عليه وهو قد كان في زمانه؟ الزيلعي في نصب الراية، يعني الطيبي 743 وصاحب نصب الراية 762 وعقب عليه كثيرا، وهذا يدل على قوة الزيلعي علينا وعليه رحمة الله. الطيب يعني محدث لكن ما غلب عليه الحديث، أيضا أخذ شطرا من التفسير وشطرا من اللغة وشطرا من البلاغة، فجزاه الله خيرا. حاشيته من أنفس الكتب، وددت من كل من يسمع كلامي أن يقرأ حاشية الطيب على الكشاف ويكثر منها، طبعا موجودة PDF والكتاب 17 مجلدة، هذا من أوائل الكتب التي اشتريتها هنا، وحينها في العراق اشتريته بثمن غال جدا ب400,000 دينار، كان من أعز الكتب على قلبي. يقول الحاكم هنا، وهذا النص مما نقله الطيبي هناك صحيح 177 يا شيخ أبو بسر، فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة، هذه طائفة أهل الحديث، وكثرة مواظبتهم على حفظه، يعني لم يطلبوه فقط بل أنهم قد واظبوا عليه غاية المواظبة. وهناك نصوص عجيبة تدل على نهم أهل الحديث في الكتابة، يعني مر أبي حاتم وأبو حاتم وأبو زرع ذهبوا إلى مصر واشتروا سمكة ب6 دنانير، فكانوا يقرؤون ويكتبون حتى فاتهم هذا السمك. يقول لدرس منار الإسلام أيضا محا، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث، ولكن لا تجد مبتدعا على وجه الأرض إلا ويبغض أهل الحديث، لأن الحديث هو الذي يبين للناس الطريق الصحيح، وهو الذي يفسر كلام الله تعالى، وهو الذي يتفقه به الإنسان وقلب الأسانيد، يعني تمكنوا من بوضع الحديث وقلب الأسانيد. فإن الأخبار إذا تعرضت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترة، أي شيء منقطع، وإذا كان منقطع لا قيمة له، كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا إبراهيم بن عيسى أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا بقية قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة عند الزهري. طبعا طيب لما نقل هذا النص حلف السند لأجل أن لا يطول الأمر، فيمل، وبعض الناس يمل لما يقرأ في الكتب التفسير ويقرأ إسناد يتململ ويقول سند طويل ثم وجدت الكلمة لا تساوي شيء، وهذا من جهله، لأن الإنسان عدو ما جهل. فالطيبي حذف هذا الإسناد لما نقل هذا النص، فجعل النبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، ألا تسند حديثك تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، ليس لها أشياء متصلة. هكذا أدرك المحدثون. طبعا إذن الإسناد هو يعني واصل بين الخلق والحق، وهو طريق النجاة، وهو سلم السلامة. احفظوا هذا فإنه من النفائس العزيزة. هكذا أدرك المحدثون منذ الصدر الأول ما للإسناد من أهمية بالغة في الصناعة الحديثية، إذ هو دعامتها الأساسية ومرتكزها في أبحاث العدالة والضبط. أجزل الله لك الثواب، كأنك قد غرت مني حينما رأيتني قطعت شعري. مبارك عليك هذه الحلاقة. الله يحفظك إن شاء الله. يا رب يسلم، اللهم سلم له بخيرك. وكذلك أدرك المحدثون أنه لا يمكن نقد المتن نقدا صحيحا إلا من طريق البحث في الإسناد، ومعرفة حلقات الإسناد والرواة النقلة، فلا صحة لمتن إلا بثبوت إسناده. وأعظم مثال على اهتمام المسلمين بالإسناد وما ورثوه لنا من التراث الضخم الكبير الهائل، وما سخروا للإسناد من ثروة علمية في كتب الرجال. شيخ عبد الله الدراف صاحب النبي العظيم يتحدث عن القرآن، ويدخل على أي مكتبة تجد فيها عشرات ألوف الكتب كلها من القرآن الكريم. وأيضا الإسناد، لأهمية الإسناد تجد الآن ما شاء الله مئات ألوف من الإسناد. انظر فقط إلى كتاب واحد جامع المسانيد، كم مجلد جامع المسانيد؟ 42 مجلدا. جيب الكثير. ولذا سماه جامع المسانيد والسنن يرحمه الله. والبحث في الإسناد مهم جدا في علم الحديث. لماذا مهم؟ من أجل التوصل إلى معرفة الحديث الصحيح من غير الصحيح، إذ إنه كلما تزداد الحاجة يشتد نظام المراقبة. فعندما انتشر الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الاهتمام بنظام الإسناد، وعندما بدأ السهو والنسيان يظهران كثر الالتجاء إلى مقارنة الروايات، حتى أصبح هذا المنهج مألوفا معروفا عند المحدثين، إذ إنه لا يمكن الوصول إلى النص السليم القويم إلا من طريق البحث في الإسناد والنظر والموازنة والمقارنة فيما بين الروايات والطرق. من هنا ندرك سر اهتمام المحدثين به، إذ جالوا في الآفاق ينقرون أو يبحثون في الإسناد أو يقعون على علة أو متابعة أو مخالفة. وكتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي خير شاهد على ذلك، كتاب عجيب يبين كيف أنهم اهتموا بالأسانيد. بل سئل الإمام أحمد بن حنبل أيرحل من أجل العلو؟ قال: طلب العلو سنة من قد سبق. إذا لأجل العلو يرحل، فما بالك لأجل الإسناد فقط، فهو باب أولى. وتداول الإسناد وانتشاره دلالة من دلائل النبوة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فهذا من دلائل أخبر عن شيء وقد حصل. بل إن المدارس تتطور، والآن المدارس أيضا بحمد الله تعالى متطورة جدا في هذا. ثم إن للإسناد أهمية كبيرة عند المحدثين وأثرا بارزا، وذلك لما للأحاديث النبوية من أهمية بالغة، إذ إن الحديث النبوي الشريف ثاني أدلة أحكام الشرع. ولولا الإسناد واهتمام المحدثين به لضاعت منا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولاختلط بها ما ليس منها، ولما استطعنا التمييز بين صحيحها وسقيمها. إذن فغاية دراسة الإسناد والاهتمام به هي معرفة صحة الحديث أو ضعفه، فمدار قبول الحديث غالبا على إسناده، حتى لا يقال بأن أهل الحديث زوامل وأسفار ينظرون في السند ولا ينظرون في المتن. لا، نقول النظرة نظرة شاملة، لكن الإسناد كثيرا ما يكون الحكم تضعيفا على الإسناد فقط. أما الإسناد فيعطي جثة وهو الاتصال العدالة الضبط، أما عدم الشذوذ وعدم العلة فغالبا تكون يبحث عنها في المتن بالنظر نظرة شاملة إلى نصوص الشريعة. قال القاضي عياض، القاضي عياض من الذين أبدعوا غاية الإبداع، والنووي علينا وعليه رحمة الله شرح صحيح مسلم، وقد انتفع من القاضي عياض كثيرا. اعلم أول أن مدار الحديث على الإسناد، فبه تتبين صحته ويظهر اتصاله. يعني هذا النص قرأته قبل أكثر من 25 عام، ودونته عندي في دفاتر كما أن دونته الكثير، كان لدي أكثر من 20 دفتر وسجل فيها الفوائد. ولكن لما كتبت هذا ذهبت إلى هذه الدفاتر كان عندي في دار الحديث ونقلت هذا النص. ولذا ينبغي على الباحث حينما يجد شيء لا يهمله، لا بد أن يحفظ هذه المعلومات ويضبطها عنده، فإذا احتاج إليها قدمها. وقال ابن الأثير، ابن الأثير صاحب جامع الأصول، وقد تحدثنا عن ابن الأثير علينا وعليه رحمة الله، يقول: اعلم أن الإسناد في الحديث هو الأصل وعليه الاعتماد، وبه تعرف صحة الحديث وسقمه. وذكر كلاما نفيسا عن أوضاع الإسناد واصطلاحه وشرائطه، وهذا المعنى مقتبس من عبارات المتقدمين، ولذلك سنقرأ كلام المتقدمين ثم يسوق كلامهم على حسب ما استوعبه، وإذا كان ثمة نص لابد أن يأتي به كما هو يأتي به كما هو وينسبه إلى قائله، فبركة العلم نسبته إلى قائله كما نص على هذا العلماء. وهذا الشعار كان شعار الشيخ الألباني علينا وعليه رحمة الله، كان يكثر منه، ولذا فإن كتب الشيخ الألباني قد بورك فيها غاية البركة. وأسند الخبر، شوفوا لما استخدمنا السند والإسناد، هنا استخدمنا كلمة الإسناد بمعنى عملية بكر الرواية بالسند. وأسند الخضي والبغدادي إلى سفيان الثوري، سفيان الثوري أحد كبار الأئمة ومن تخرج على يديه الأئمة، بسم الله. قال: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وهذا تمثيل عجيب حينما وصف السند بالسلاح، لأن الإنسان له عدو وهو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإلا من المعادات أن الإنسان يهتم بالإسناد حتى يرد على عدوه وحتى يثبت على الصراط المستقيم الذي يسأل الإنسان ربه به ليل نهار وصباح مساء الهداية إليه والهداية فيه والهداية عليه. هذا السبب لما جاءت إهدنا ليست معدات، لا إله ولا لي ولا في، حتى يشمل الجميع، وهذا من بلاغة هذا الكتاب العظيم. وهذا أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، طبعا شعبة وسفيان كانا كفرتي رهام، هذا من قول من أخذت كفرتي رهام؟ أحسنت، قال: أضعم بنو هاشم وأضعمنا وسقى وسقينا. يقول: حتى إذا كنا كفرتي رهام يقال منهم نبي لاتبعناهم. نعم، هو سفيان بن الثوري، سفيان بن سعيد بن جنادة الثوري، توفي عام 61 و100، أما شعبة فهو 60 و100، وكان رفيقين، وكان يعني الذي وصف، انظر إلى ترتيبه، يعني الذي وصف شعبة بأمير المؤمنين هو سفيان الثوري. أما شعبة يقول: إذا اختلفت أنا وسفيان فالقول قول سفيان. نعم، وهذا واقع يعني فعلا، مع العلم أن سفيان متفنن بجميع العلوم، وأن شعبة كان مختصا بالحديث فقط. وقال عبد الله بن المبارك، ابن المبارك في ماره الثالث، وابن المبارك هو تلميذ من؟ تلميذ سفيان الثوري، وحسنة من حسناته. ولذا دائما تجد يقال بأن الشيخ طبع تلميذه، يعني انظر إلى مقولة ابن المبارك شبيه إلى مقولة سفيان الثوري، قال: الإسناد من الدين، لأن الدين أمر بالمعادات، بمعادات الشيطان، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا مثال لما نتكلم عن ما لغير العاقل وعن ما للعاقل وعن من للعاقل. وقال أيضا: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتق السطح بلا سلم. وهذا أخذناها من الأثر السابق حينما قال سفيان، قال الزهري لهذا الراوي: أثرت الصبح بلا سلم. فلا بأس الإنسان أن ينتفع من كلام الآخر. وقال الشافعي: الذي يطلب العلم بلا سند كحاطب الليل، هاي أخذت من قول الشاعر لما قالوا: حاطب الليل في الظلماء منتصبة يأتي بكل ذاهية تدني من العطب. قال: الذي يطلب العلم بلا سنة كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري. وعلى هذا في الإسناد لا بد من أجل، طبعا لما نقول إسناد لا بد من، ونقول أيضا لا بد أن يكون لديك سند تتصل به إلى المعصوم من أجل أن نحافظ على هذه الخصيصة. ونحافظ على دلالة النبوة هذه. ونحن نسبح الله كثيرا، وهذا بما نسبح الله به حينما مكن رجلا أميا واحدا يعلم العوالم ويبقى هذا التعليم مستمرا من أجل أن لا ينضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من قوله أو فعله. وهنا جعل المحدثون الإسناد أصلا لقبول الحديث، فلا يقبل الحديث إذا لم يكن له إسناد نظيف أو له أسانيد يتحصل من مجموعها الإطمئنان إلى أن هذا الحديث قد صدر عمن ينسب له، فهو أعظم وسيلة استعملها المحدثون من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى عهد التجويد كي ينفوا الخبث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبعدوا عنه ما ليس منه. وقد اهتم المحدثون بجمع أسانيد الحديث الواحد مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، تكلم ابن مند أنه رواه 700، ابن حجر وقف إلى 100 ثم وقف على 300 كما في الضبعة الأخيرة من التلخيص الحبير، لما لذلك من أهمية كبيرة في ميزان نقد الحديث. بسم الله الحمد لله الذي أطعم وسقى. فجمع الطرق كفيل ببيان الخطأ إذا صدر عن بعض الرواة، وبذلك يتميز الإسناد الجيد من الرديء. قال علي بن المدينة، علي بن المدينة قال وكأن الله خلقه لهذا الشأن: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ثم إن لجمع الطرق فائدة أخرى، فيستفاد تفسير النصوص لبعضها، إذ إن بعض الرواة قد يحدث على المعنى أو يروي جزءا من الحديث وتأتي البقية في سند آخر. لذا قال الإمام أحمد بن حنبل: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا. والتفسير هنا لا يقيد بالمتن فقط، وإنما يسري إلى الإسناد، فربما فسر بوساطة التكرار، ربما فسر بوساطة التكرار راوي مبهم، يأتينا راوي مبهم، لما يأتينا رواية أخرى نجد هذا المبهم قد بين. طبعا إذا كان في السند يعني الحديث رقم 59 في صحيح البخاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الأشخاص متى الساعة، قال إذا أسند الأمر إلى أهله إلى غير أهله فانتظر الساعة، نسأل الله العافية. فهنا لم يرد في طريق من الطرق اسم هذا، لكن بعض الأحاديث يأتينا الراوي يسأل ثم يأتينا في طريق آخر يبين، أو كشف تدليس مدلس، يعني مثل رواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبوا القائمة، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لما فتش عنه تبين أن ابن جريج قد دلس عبد الكريم بن أبي المفارق، فجمع الطرق يتبين منهم. لما عرفنا عبد الكريم أنه ضعيف بحثنا هل عبد الكريم توبع أم خلف، وجدناه قد خلف، خالفه الثقة المأمون عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. والفوائد في هذا الباب جمة التحصيل كثيرة جدا، الأشياء التي نحصل إليها عن طريق جمع الطرق والنظر فيها والموازنة. وقال الحافظ أبو زرع العراقي: الحديث إذا جمع طرقه تبين المراد منه، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات. لماذا قلنا أبو زرع العراقي؟ لماذا اضطررت إلى نسبته بأنه العراقي؟ أحسن، هناك أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم المتوفى عام 264، وهذا أبو زرع العراقي المتوفى عام 826، هذا الذي أكمل كتاب أبيه طرح التثريب. والعراقي ألف كتاب الأسانيد صحيح، يعني ما روي في صحيح الأسانيد تقريب الأسانيد، ألفه لولده هذا، وبدأ يشرح فيه، شرح فيه قليلا ثم اقتربت المنية فأكمله ابنه أبو زرع العراقي، ولما أكمله بإكمال ممتاز. والكتاب قيم جدا، طرح التثريب قيم جدا، ولم يطبع قديما طبع جيد، وقد طبع حديثا بطبعة معتنى بها. ويعرف أيضا بجمع الطرق الحديث الغريب متنا وإسنادا، وهو الذي تفرد به الصحابي أو تفرد به راوي دون الصحابي، ومن ثم يعرف هل المتفرد عدل أو مجروح. فتكرار الأسانيد لم يكن عبثا، وإنما له مقاصد وغايات يعلمها المشتغلون بهذه الصنعة. قال الإمام مسلم في ديباجة كتابه الجامع الصحيح، أي في المقدمة: إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. طبعا كتبت في الحاشية: ومنه يعلم أن من منهج الإمام مسلم أنه يسوق بعض الأحاديث المعلّة ليبين علتها عن طريق عرض المعل على الصحيح، يعني يأتي بالصحيح ويأتي ما عندك هنا صحيح مسلم، إذا استطعت أن تخرج لنا حديث طهور أحد طهورنا أحدكم، أنا أحفظ الجزء والصفحة للطبعة الإسطنبولية القديمة المطبوعة بإسطنبول عام 1264، الجزء الأول صفحة 161، في هذه الطبعات تختلف. فقلنا هنا: ومنه يعلم أن من منهج الإمام مسلم أنه يسوق بعض الأحاديث المعلة ليبين علتها عن طريق عرض المعل على الصحيح، فتكشف علته. فرحمه الله ما أدقه وما أحسن صنيعه. ولذا هذا الأمر مهم جدا. قلنا: لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. شوف، هذا سيأتينا مثال الآن على إعادة الحديث الذي فيه زيادة أو فيه نقصان، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره، فليتينا حديث مختصر وحديث ليس مختصر إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما أسرع من جملته فإعادته في هيئته إذا ضاق لا يأثم. هذه حديث طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بثراب. إذا تمهل هذا فإني سأتحدث عن علل الإسناد في ستة أنواع وعلى النحو التالي. طبعا هذه علل الإسناد نبدأ بها بإذن الله تعالى غدا، وهذا تطبيق عملي بإذن الله تعالى لقضايا المصطلح نفهمها. فيه فهرس ولا لا؟ ما في فهرس، في فهرس المتون. لا، أي جيب طهور حرف الطاء. فهذه الأحاديث اللي ساقها الإمام مسلم يبين علتها، يعني بعضهم ربما يطعن أنه في شيء صحيح مسلم غير صحيح. لماذا نقول؟ هو لماذا أتى بها؟ أتى بها ليبين الصحيح. نعم. هنا المقصد كما ذكرتم أكثر مرة، إذا لم نفهم شرط الإمام مسلم وقعنا في خطأ، يعني ينبغي أن لا تمنعنا مهابة الصحيح أن نفهم شرط الصحيح. البخاري فعل ذلك؟ نعم فعل ذلك البخاري. أيضا يعرض بعض المتون وأحيانا ينص، مو مر عندنا قال وكذا أصح. نعم. وأورد حديث لا يتطوع اليوم في مكانه قال لا يصح، وأورد حديث النهي عن القسم بغير وقال ولم يذكر فقد أشرك، فيذكر البخاري هذا الشيء. هو يعني في مقدماته ما رصف على هذا انه يذكر احيانا المعلم من اجل، يعني هو اذا اراد ان يذكر جميع طريقته كانه الف الكتاب لاناس اغبياء، يعني انت تاخذ اي الكتب الطويله بما انه شرط الصحيح. يعني انا من الاشخاص كتبت هنا منهجي في الكتاب، ذكرت 27 منهجي وطريقتي. شيخ عبد الله بن سالم البغداد رجل ما قده، بس قال أخونا الحبيب ماهر أخذ يمدح ويمدح، ليس مدح. فإنت أحيانا تعرض عن كثير مما تذكره خشية أن يفهمه المقابل أنه مدح، فإنت أردت أن تبين منهجك وطريقتك وكيف يمكن الاستفادة من الكتاب. لا سيما السابق ليس المناهج أنه يبين في المقدمات التفاصيل. شوف أنظر ماذا صنع الإمام مسلم في هذا الحديث، صنع عجيبة. قال: باب حكم ملوغ الكلب. قال: وحدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش احفظ جيدا أيها الشيخ. عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليرق ثم ليغسله 7 مرات. يعني أنا الآن ليس من حقي شرعا أخذ هذا المثل وأضعه في كتاب وأقول أخرجه مسلم، يحق لي لما أذكر الأمر كما ساقه الإمام مسلم. مسلم ماذا قال؟ قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا. إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، يعني علي بن مسر يروي عن الأعمش، وهنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد. يعني هذا الإسناد عن من؟ الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن عينه، ولم يقل فليرق. يعني من أنتبه لفظة فليرق قد تفرد به علي بن مسر، ولما كنت تفرد بها هذا مجال بحث. الآن ليس من شأن المسلم أنه يشرح العلل. العلل أين يشرحها؟ يشرحها في كتابه التمييز. أما هنا يعطيك إلماحا أن هذه لفظة فليرق فيها علة، ثم بين لك العلة لمن له قلب. قال حدثنا يحيى ابن يحيى، هذا الليثي أم من؟ قال قرأت على مالك يورك النيسابوري الليثي، لم يروي عنه أحد من أهل الكتب الستة. قال قرأت على مالك. شوف لماذا قال قرأت؟ نحن نعرف منهج مالك أنه كان يقرأ عليه ولا يقرأ إلا القعنبي، نصف الكتاب قرأه على القعنبي. قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا طريق آخر إلى أبي هريرة وهو من أصح الأسانيد. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فليغسله 7 مرات فليرق، هذا واحد. ثم ساقه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم اللي هو بن علي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي، هذا أيضا من أصح الأسانيد. لماذا؟ لأن هشام بن حسان من أوثق من يروي عن محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين من كبار الأئمة بل من أئمة العلل، حتى بعضهم قد جعل ابن سيرين رافع راية علم العلل ومؤسس علم العلل، وأنا أقول بعضهم لأن أقول علم العلل كان مع أول ورود الحديث عند كبار الصحابة علي وعمر وأبو بكر الصديق والسيدة عائشة. نعم. عن أبي هريرة قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بسلام ما في فليرق. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث. شنو هذا؟ هاي الصحيفة، صحيفة همام عن أبي هريرة. وقلنا بأن المسلم يأتي يقول فذكر أحاديث ما قال منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل 7 مرات. ثم قال أبو حدثنا، شوف ساق من هنا، ولما بحثنا الحديث وجدنا الحديث يرويه عن الأعمش 8، ومنهم أبو معاوية الضرير وهو من أوثق الناس في من؟ في الأعمش، لم يذكر فليرق بل على خطأ علي بن مسر. ثم الحديث الأعمش عمن يرويه؟ يرويه عن أبي رزين وأبي صالح، وجدنا عدد كبير من الرواة يروي عن أبي رزين وأبي صالح لم يذكر أحد منهم. ثم أبو رزين وأبي صالح قد توبع ممن تابعهم محمد بن سيرين، ومن تابعهم عبد الرحمن بن هرمز، ومن تابعهم محمد بن هرمز وهم همام بن منبه، وجدنا إذن عدد. فإذا علي بن مسهر قال كم طبقة؟ 3 طبقات، طبقة شيخه الأعمش، وطبقة شيخ شيخه لهم 2، وطبقة العليا، فدل على خطأه. فمسلم حينما أورد هذا ليعل هذه الأخر وأن الحديث صحيح، ونستفيد في القاعدة أنه قد يصح الخبر وتبقى فيه لفظة، هذه اللفظة محل إشكال، وأن هذه اللفظة في إشكال لا بد أن نعرفها حتى ننقي السنة مما ليس فيها، وهذا لا يؤثر على صحة الخبر. يعني لا هذه زيادة شاذة، بس قصدي أصل الحديث هل أثرت فيه؟ ما أثرت فيه. أثر الحنفية هل يقبلون هذا الحديث؟ لا يقبلونه ولا يعملون به. وحينما قلنا لهم لماذا لا تعملون؟ قالوا لأن أبا هريرة قد خالف ما روى. شوف أي قال أنه يفتي بأنه يغسل 3، واستدل بما رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرثمي عن عطاء عن أبي هريرة قال: في الكلب يلد في الإناء يغسل ثلاثا. نقول هذه الرواية خطأ، أخطأ فيها عبد الملك بن أبي سليمان العرثمي على الرغم من أنها ثقة، فقد خالف الرواة عن عطاء وقد خالف الرواة عن أبي هريرة. ولدينا بأصح الأسانيد رواية حمال بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختيان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد. لا، هذه الرواية الموقوفة جاءت بهذا السند، حماد عن أيوب عن محمد بن عن أبي هريرة موقوفا في الكلب يلق في الإناء قال يغسل سبعة. فإذا يعني الحنفية لما ردوا هذا الخبر ما ردوه بسبب لفظة فليرق، ردوه باعتبار أن ثلاثة وسبعة خالف الرق. بس انظر إلى دقة مسلم، ماذا صنع مسلم؟ آخر حديث في الباب ماذا قال؟ حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن مغفل، عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم مبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولد الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات واعفروه الثامن في التراب. هذا رد على من؟ رد على الحنفية، وأن أبا هريرة لم ينفرد برفع الحديث إلى النبي بل قد تابعه عبد الله بن مغفل. وهنا لما نقول المتابعة قد نحتاج إليها، نحن لا نحتاج إليها، لكن لما يوجد مخالف ونحن في مجال المناظرة لنا حاجة أن نحشد الأدلة في الرد على. فإذا هذا هو صنيع الأئمة، ونستخرج قواعد أن صاحب الصحيح قد يأتي بلفظة فيها مقال ويسوقها، يعني مثل وجنبه السواد في صحيح مسلم أخرجها ليعلها، مثل أفلح وأبيها صدق أخرجها مسلم ليعلها. هل هذه كثيرة؟ ليست كثيرة، هذه نادرة، أنا لا أحفظ إلا هذه النصوص اليسيرة جدا. ولذا هذه لما تكون هاشر هل يسوغ لي أن أؤلف كتاب وأجمع هذا وأعطي قاعدة أن مسلم، يعني هو مسلم في الغالب مثل هذا يجعلها آخر شيء، هنا كيف جعلها؟ جعلها أول شيء. إذا كانت المعلومة تؤثر على المقابل وراح يفهم منها أن كل ما يؤخره مسلم فهو ضعيف، هذه مشكلة سأضر طلاب العلم أكثر مما أنفعهم في هذا. يعني إحنا تحدثنا قديما عما يتعلق بمنهج المتقدمين والمتأخرين، وقلنا لابد للطالب أن ينتبه لأقوال المتقدمين من أجل أن نعظم الأمر ولا يأتي الطالب يتسرع فيحكم بالأحكام. لكن الآن لما أصبح الناس فريقين مباشرة نسأل، يعني قبل يوم أحد الباحثين يسألنا عن الشيخ محمد الغالب هل هو على منهج المتقدمين أم على منهج المتأخرين. قلت له: يا أخي الكريم، علم الشيخ عظيم وشرحه غزير وانتفع من علم الشيخ واترك هذه الطريقة. يعني أصبح الطريقة مؤذية، ولكن أنا ألفت في هذا الكتاب وكتبت في مقدمة الجامعة في العلم عن هذه المسألة. لما أصبحت الآن مسألة تضر بالطلاب أقول لنا المنهج واحد واعتمدوا على أقوال المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين وقيسوا الأمر على الصواب واجتهدوا حتى تتوصلوا إلى الصواب. أما نجعل الأمر سبب للفرقة وسبب للاستهانة أو للطعن، هذا الدين مبني على أن الإنسان يحب أخاه، وإحنا لما نقول اهدنا ما قلت اهدنا الصراط المستقيم، فيها تذكير حق المسلم لإخوانه، وأن المؤمنين كالنفس الواحدة. احضر يا أبا مالك، جزاك الله خير الجزاء وحفظكم وجمعنا الله وإياكم بالخير والبركة.